الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. هذه الآيات كانت آخر ما وقفنا عليه قبل ذلك في تفسير سورة البقرة. الله سبحانه تبارك وتعالى يمن على بني إسرائيل بنعمه عليهم التي يجب عليهم أن يذكروا هذه النعم وأن يشكروا المنعم بها عليهم الله سبحانه تبارك وتعالى، وأن يدخلوا في دين النبي صلى الله عليه وسلم كما أمرهم الله سبحانه تبارك وتعالى في التوراة. أخذ عليهم العهود بذلك، العهد على الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لئن أتاهم من الله عز وجل كتاب ليؤمنن به، وجاءهم رسول لينصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. فكان عهدا من الله عز وجل على هؤلاء أن يؤمنوا وأن يصدقوا بمن جاءهم من الرسل عليهم الصلاة والسلام وبما ينزل الله عز وجل من الكتب. وقد عرفوا النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهنا يذكرهم الله عز وجل بنعم، يقول يا بني إسرائيل. وإسرائيل هو يعقوب النبي كما قدمنا قبل ذلك، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. يا بني إسرائيل يعني يا أبناء يعقوب النبي، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. اذكروا نعمتي، ونعمتي كما قدمنا قبل ذلك جنس، المعنى النعم العظيمة التي أنعمت بها عليكم، يعني نعمي، فأفردها لأنه أراد جنس النعم. وعلى ذلك اذكروا نعمتي يعني نعم الكثيرة وأيادية عليكم التي أنعمت. تفضل سبحانه تبارك وتعالى وأنعم عليهم بنعم كثيرة، منها ومن أعظمها ما يذكره هنا بعد هذه الآية. قال وأني فضلتكم على العالمين، فضلهم الله عز وجل بفضيلة كانت على العالمين أنهم من أبناء يعقوب النبي عليه الصلاة والسلام، لا يشاركهم أحد في ذلك أنهم أبناء يعقوب عليه الصلاة والسلام. ولكن هل كونهم أبناء يعقوب يعني أنهم أفضل من غيرهم في كل شيء؟ لا، هنا التفضيل من هذا الشيء، يفتخرون أن أباهم كان نبيا، ولكن ماذا ينفعهم أن يكون أبوهم نبيا وهم لم يعملوا بما جاء به هذا النبي؟ لا ينفعهم شيئا. ولذلك ربنا سبحانه نعى على ابن نوح أنه لم يؤمن، فأخبره هو ابنه صلبي ابن مباشر، غير هؤلاء أبناء أبناء أبناء أبناء منهم أمد بعيد بينه وبين إسحاق، بينه وبين يعقوب النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان هذا الذي هو ابن نوح الصلبي المباشر الذي كفر وقال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، لم تنفعه بنوته، وقال الله إنه ليس من أهلك، أنا وعدتك أن أنجي أهلك يعني المؤمنين، هذا ليس مؤمنا، لا يستحق أن يكون من أهلك. إذن لم ينتفع ابن نوح بذلك، لم تنتفع زوجة نوح لأنها زوجته فأهلكها الله مع من أهلك. كذلك هؤلاء يكفيهم بعدما كان لهم فخر أن أباهم يعقوب صار لهم من الشر أضعاف مضاعفة من الشرور بأن لعنهم الله على لسان داود وعيسى بن مريم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. إذن إن فضلهم الله عز وجل بشيء فقد سفههم في أشياء، وقد أخبر عن شرهم في أشياء كثيرة. التفضيل إن كانوا مؤمنين، إن لم يكونوا مؤمنين فاستحقوا اللعنة والطرد من رحمة الله عز وجل. لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، إلى آخر ما ذكر الله عز وجل. يبقى فضلهم الله سبحانه وتبارك وتعالى بشيء، فضلهم بأن أنزل عليهم التوراة وأرسل إليهم موسى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أحد أولي العزم من الرسل، وهذه يشاركها فيهم غيرهم، أن الله عز وجل أنزل بعد ذلك الإنجيل على المسيح على نبينا عليه الصلاة والسلام، أنزل القرآن على نبينا صلوات الله وسلامه عليه. والتفضيل يكون بحسب الاتباع، من الذي يتبع فيستحق أن يفضل، من الذي يترك فهذا يستحق أن يعذب. فهؤلاء بنو إسرائيل إن آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم صار لهم أجران عند الله عز وجل، أجر أنهم آمنوا بكتبهم بنبيهم عليه الصلاة والسلام حتى جاءهم نبينا صلى الله عليه وسلم فآمنوا وتابعوه عليه الصلاة والسلام، فصار لهم أجران. أما إن كذبوا فليس لهم شيء إلا العذاب واللعن من الله سبحانه. قال وأني فضلتكم على العالمين، وهنا فضلتكم على العالمين يقول العلماء أنه فضلهم الله عز وجل أي فضل آباءهم، فإن كان المقصود التفضيل بالبنوة لإسرائيل النبي يبعد ذلك تفضيل للجميع بشرط وبقيد الإيمان، الإيمان بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، نبينا صلى الله عليه وسلم مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل، فإذا اتبعه هؤلاء استحقوا أن يكونوا من المهتدين وأن يفضلهم الله سبحانه تبارك وتعالى. أما التفضيل على العالمين بالإيمان بهذا كان في عصرهم، في عصرهم، وإلا لن يأتي اليهودي الآن ويقول ما أنا مؤمن، أنا مؤمن بنبي وبكتاب، يقول يلزم الإيمان بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، وإلا لا تستحق هذا التفضيل. لذلك قال الكثيرون من المفسرين أني فضلتكم على العالمين، قالوا على عالم زمانكم، يعني العالم الذي كنتم في زمانكم وقت ما كنتم مؤمنين بموسى عليه الصلاة والسلام، وقت ما جاءت التوراة فآمنتم وجاهدتم وصبرتم، كان لكم الأفضلية على العالمين. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فلم تؤمنوا انتهى هذا التفضيل الذي كان لكم. قال واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل، ولا هم ينصرون. اتقوا يوما، ونكر هذا اليوم، يعني يوما عظيما، يوما وأي يوم، يوما وأي يوم، إنه يوم مفرد، يوم القيام، يوم لم يكن قبله مثله ولا يكون بعده مثله، يوم عظيم، يوم القيامة، يوم الدين. ولذلك من هول هذا اليوم، من عظمة هذا اليوم، سمي بأسماء، إنه يوم القيامة، يوم الطامة، يوم الحسرة والندامة، يوم الصاخة، يوم القارعة، يوم الحاقة، يوم القيامة، فسمي بأسماء تدل على هول هذا اليوم وعلى عظيم ما يكون فيه. لذلك قال اتقوا يوما فيه من الأهوال وفيه من الشدائد والصعوبات، اتقوا هذا اليوم، اعملوا ما يقيكم شر هذا اليوم وأن تنصرفوا منه إلى النار والعياذ بالله. في هذا اليوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لا تجزي نفس، وهنا نكرها معنى أي نفس، أي نفس، لا تجزي هذه النفس عن نفس أخرى شيئا. ما فيش واحد هيقول لتاني شيل عني وأنا أفلت، لا لا لا، إن خد عني هذا الشيء أديك في الدنيا، زي ما كان الكفار يقول بعضهم لبعض اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، كانوا يقولون كلام فارغ الذي يقولونه، اتبعوا سبيلنا بس خليكم معنا وإحنا يوم القيامة هنشيل الخطايا، فربنا يقول لا، ما حدش يعمل أحد شيء. إنما قد يكون الذي يسن السنة السيئة عليه الوزر وعليه مثل أوزار الذين عملوا، أما الذين عملوا فعليهم أوزارهم كما هي، مش هيخفف عنهم هذا شيء، ده هو يضاعف له العذاب من الله سبحانه وتبارك وتعالى. اتقوا يوما لا تجزي، لا تجزي من الجزاء، وهو معنى الغنى، أنه تغني، لا تغني نفس عن شيء، لا تقضي نفس عن نفس شيئا، لا تكفيها شيء، لا تصد عنها وتدفع عنها، لا تجزي نفس عن نفس شيئا. ونكر أيضا المعنى ولو شيئا يسيرا، ولو شيئا يسيرا، ما فيش نفس تحمل عن نفس أخرى شيئا ولو كان هذا الشيء يسيرا إلا بالظلم بالمظالم، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي الحسنات والسيئات. فإنسان ظلم إنسانا يبقى يأخذ هذا الإنسان من حسنات هذا الإنسان، فإذا لم يكن له حسنات أخذ من سيئات هذا وحملت عنه، إنها المقاصة، إنها عدل الله سبحانه تبارك وتعالى. لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها شفاعة، ولا يقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل، ولا هم ينصرون. يبقى هذه النفس الظالمة حين تطلب الشفعاء اشفعوا لي وهو ظالم عليه حقوق، لا لا تقبل الشفاعة حتى تؤدي هذه الحقوق، لم تؤدي هذه الحقوق تدخل النار تعذب بهذه الحقوق، ثم قد تنفعك الشفاعة بعد ذلك. أما وقت الحقوق لا بد من أداء الحقوق لأهلها، وأعظم ذلك حق الله عز وجل التوحيد. فإذا كفر الإنسان لم يستحق من الله إلا العذاب، ويخلد في نار جهنم أبدا. فإذا كان على التوحيد لعله تنفعه الشفاعة يوم من الأيام بعدما يقتص من هذا الإنسان مما ظلم به خلق الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولا يقبل منها شفاعة، لا يقبل منها شفاعة، هذه قراءة الجمهور، لا يقبل منها شفاعة، وقرأها بالتأنيس ولا تقبل منها شفاعة ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب، ولا تقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل، ولا يؤخذ منها عدل. يبقى هنا الشفاعة بمعنى انضمام إنسان إلى إنسان، هذا بعد ما كان واحد وحده وترى صار مشفوعا بغير، يعني مع واحد تاني، زي ما تروح المحكمة الوحدة كنت وترى، كنت فردة، كنت خدت محامي معك وانت رايح خدت الشفيع يشفع، خدت محامي يدافع عنك، فيوم القيامة لا مش حيجيله شفيع يقف بجواره يدافع عنه أمام الله سبحانه تبارك وتعالى. إنما إذا أذن الله عز وجل يوما من الأيام في الشفاعة فيأذن للشفعاء لمن شاء الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى النفس وقت ما تحاسب على ظلمها هذا كشف حسابك، عملت كذا عملت كذا، لفلان عندك كذا، لفلان عندك كذا، كان حق الله في كذا، كان كذا، هنا الآن هات ما عندك، ايه اللي عندك من الحسنات، ايه اللي عندك من السيئات، يوازن بين الاثنين، اذا استوى الحسنات مع السيئات اخره الله عز وجل الى ما يشاء ثم يدخله الجنة برحمته سبحانه. فإذا غلبت السيئات استحق العذاب من الله، إذا غلبت الحسنات استحق النجاة من الله سبحانه وتبارك وتعالى. لا يقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل، ولا يؤخذ منها عدل، برضو لا يؤخذ بالهمزة قراءة الجمهور، ولا يؤخذ بالنقل قراءة ورش، وقراءة الورش كله، وقراءة أبي عمرو بخلف عنه، وقراءة أبي جعفر أيضا، ولا وقف عليه حمزة يقف، ولا يؤخذ، ولا يؤخذ منها عدل. العدل بمعنى الفداء، يعني الفداء، يعني يقول فلان مكان، فلان مكان، يفدي نفسه بفلان، يفدي نفسه بشيء لا ينفعه يوم القيامة. يبقى شفيع يشفع معه محامي يدافع عن هذا الإنسان، أو واحد يقف معه له وجاهه يقول معلش عشان خطري سيبوه، ما ينفعهوش هذه الشفاعة. العدل الفدية، يدفع فدية، فلان مكاني تدخلوا فلوس خلوا كذا، وهنا لا يؤخذ حتى لو كان، فكيف وليس له شيء يوم القيامة، يقول الله سبحانه ولا هم ينصرون، لا يجدون من دون الله وليا ولا نصيرا. وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. هذا الجزاء يوم القيامة. انظر للحديث حديث صحيح رواه البخاري رواه أيضا أحمد والترمذي. وفيه من كانت له مظلمة، يجوز تقول مظلمة ويجوز تقول مظلمة، مظلمة تقول ظلمه ظلما ومظلمة، مظلمة هذه مصدر، وتقول لي عند فلان مظلمة يعني الحالة اللي أخذها مني، الحالة اللي أخذها مني، يبقى هنا أخذ مني صندوق بتاعي، أخذ مني الكتاب بتاعي، يبقى هذه المظلمة بتاعت الحالة اللي هو واخدها. والمظلمة بمعنى الظلم يعني، يبقى هنا يجوز تقول من كانت له مظلمة لأخيه ومظلمة لأخيه. من عرضه أو شيء، من عرضه يعني واحد تكلم على إنسان من وراء عرضه، ويمكن كلمة من عرضه الشائع عند الكثير من الناس، العرض يعني الكلام عن الأهل والكلام عن النساء، لا لا لا مش ده بس، العرض يقولون هو موضع المدح والذم في الإنسان، هذا عرض الإنسان. يبقى لما يتكلم عن إنسان فيذم هذا الإنسان أو يمدحه بشيء يتهكم عليه، يبقى هنا تعرض لعرض هذا الإنسان. يبقى هنا من كانت مظلمة أو له عند أخيه مظلمة من عرضه، يعني اتكلم عليه، اتريق عليه، عمل في حاله، أخذ منه مالك، هذه المظلمة اللي تكون للإنسان الآخر، ففي عرضه ردع عليه، يتريق على إنسان، يهزأ بإنسان، يغتاب إنسان، يتكلم عنه بما ليس فيه. وهنا فليتحلل، يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان المؤمن كان مؤمنا فليتحلل صاحبه، فليذهب إليه، سامحني أنا قلت عنك كذا وأنا عملت في كذا، سامحني في هذا الشيء، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. هيدي يوم القيامة لا دينار ولا درهم، دي كانت العملة اللي عندهم، العملة العظيمة اللي قيمة دينار، العملة القليلة اللي قيمتها بسيطة الدرهم، لذا ولا ذا، ما فيش يوم القيامة. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، إن كان له عمل، يبقى الإنسان الظالم ظلم أخاه، هنا حاسب على لسانك، أمسك لسانك في الكلام عن الناس. أنت إذا حتى كنت تكره إنسان تكلم عنه ليه؟ أنت بتديله حسنات منك، هيدي يوم القيامة وقفك وهات حسناتك اللي أنت عملتها وصد ما شتمتني في الدنيا وتكلمت عني في الدنيا. فيقول صلى الله عليه وسلم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته ولا يظلم ربك أحدا. يبقى بقدر هذه المظلمة، الظلم لا يساوي كم حسنة، 100 حسنة، 1000 حسنة، أكثر أقل يأخذ من هذا الإنسان. بل ويجي إنسان يوقف للمظلوم ويقول له خذ اللي أنت عايزه منه، خذ اللي أنت عايزه منه، فيأخذ كل حسناته، يأخذ كل حسناته منه. هل فرض أن تكون كذلك؟ احذر من هذا الموقف يوم القيامة. وإن لم تكن له حسنات، ما فيش حسنات، هيقول خلاص أنا مفلس الآن، خلاص ما لكمش حاجة عندي، لا، قد يكون هذا في الدنيا أنه مفلس، خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك، إنما يوم القيامة لا، ده في حدثان، في حدثان، أنت مفلس الحسنات بتاعتك خلصت بظلمك من قلة الحسنات اللي بتعملها، طيب خذ فوق دماغك سيئات من صاحبك هذا، صاحبك هذا كان يستحق عذاب كذا، خذ منه حبة عذاب تعذبهم أنت عن هذا الإنسان بما ظلمته في الدنيا. يبقى هنا لا تدري نفس عن نفس شيء، هذا صحيح، إلا إن كانت في المظالم، في المظالم المقاصة، فالله الحكم العدل يقضي بذلك، فيؤخذ من حسنات هذا لهذا أو من سيئات هذا فوق هذا الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذرك من ذلك. شوف حديث آخر من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم عليه دين، فإنه ليس هناك دينار ولا درهم. يوم القيامة هتدفع الدين منين؟ ما فيش يوم القيامة، إنما يقتسمون هنالك الحسنات والسيئات. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يمينا وشمالا، لم حسناتك ولم كذا، فالحسنات ذات اليمين، السيئات ذات الشمال، وهنا حسب الإنسان ما كان، يؤخذ من حسناته ويعطى للآخر، فاحذر من العقوبة يوم القيامة. الحديث بقي إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.